في حاجة حاجة ثلاثة صح. لما كان يثبت عدم المشاركين رهيب والله رهيب. ولسه عندنا اليوم 20 دي صفقه ربنا يعني حد شويه من الخطب بتاعه طبعا بدل ما يشربوا لبن لبن في شرب مضار، طب ناكل خلاص كده. ده الترند الجديد. وبعدين ستورج فانكشن، حاجات كتير بتتشال معاك. لا سؤال نظري بس، ديستريبيوشن كام قراءه تبين كده. عندنا ان الليفل اوف كالسيوم رقم ثاني 10 ملي جرام في الثانيه. بقول عدد الدقه حيث ينبغي الدقه. يعني عيب قوي نعلم الطلبه ان الكالسيوم 10. طب يعني لو كالسيوم وصل 9 يبقى عندي هيبقى تلتيميا 10، يبقى عندي هيبقى لا النورمال من 9 ل 10، زي ما قلتش اكتبها 10. ما اقدرش اقول لي في هيبقى تلتيميا غير تحت 9، مش 9 ومش هيبقى غير فوق 10، بلاش دقه حيث ينبغي الدقه. هما كاتبينها 10. نيجي بقى نشوف العكس، يعني الدقة حيث لا ينبغي الدقة. توزيع العشرة دول ازاي؟ في معظم الجيرمن بوكس بيكتبوا طريقة حلوة، بيكتبوا بوكس نصهم ونصهم، نص العشرة دول هاي لاين دبل بيكتبوا دبل فيزيولوجيكال اكتس، بالكلمة نصهم متعينين وبيكتبوا دبل فيزيولوجيكال اكتس. النص الثاني ان اكتس معظمه ماسك في كلمة بروتين وشوية صغيرين في صورة كومبلكس ثالثة بروتين ثالثة بروتين. ده هو بقى عندنا بقى الاعداد التي لا تعني اي طبيب في العالم. اقرا بقى معايا عقل نفسك. الايناريد مين بقى؟ النص. النص بقى الاتكال كلهم والنص بالنص. النص حلو شغال ونص مش شغال بالذات. 47.2 من 10. الله ايناريد. طب واللي باوند بلازما بروتين 46.4 من 10. والسكول كومبلكس كالسيوم فوسفيت كالسيوم بيكربونات كالسيوم فوسفيت 6.4 من 10. عمري ما حطيتهم لان هم اعرفهم. وقد ايه الليفل اوف كالسيوم 10؟ طب ده هو ده الحاجه الوحيده اللي هنتعامل معاها في الحياه. الاطباء لازم تبقى من 9 ل 11 عشان اعرف امتى اقول هايبر وامتى اقول هايبر. ما اقولش 10 يعني عدم الدقه عايز ينبغي الدقه والعكس. دي اعداد مش هنتعامل معاها. لطيف انك تعرف نص الكالسيوم تقريبا اي لازم تفيده في كل كان اكتف، والنص الثاني ماسك في البروتين وفي الكومبلكس اللي مش اكتف. ما اقعدش احفظ بقى 47.2 من 10 و46.4 من 10 حاجات كده ببص فيها انا شخصيا اللي بقولها مرارا عشان افتكر الكلام ده، اللي ملوش قيمه للطب انما حلو في الطب. نيجي البولز بقى. الكالسيوم البولز موجود في الكروموسوم. عندكم رسمه جميله تقابل وتتمشي على فترة الأحمر. أسمى المسلمات يعني عدت بيها فترة عشان أعمل أفضل التشيط أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل لكن في اوستيو تتكسر وتخلص ولاد حوالي ده. معظم النمبر معمول من اوف فيوز فايبر مش كده بنسميه اوف فيوز اكسبندر. خلاص كانسر موجود جوه البول موجود في صورتين، صوره امور يعني ملوش شكل، وفوبج يعني شكل، امورفت يعني ملوش شكل. هو ده اللاباين والتحرك، هو ده الشينجر اللي قابل التبادل مع البلازما، ونسبته اقل من 1%. يعني بيتم تبادله مع البلازما 1% فقط، اللي هو عيني نوع بقى النقط اللي انا عملتها موجوده في البون تيوب. وبالك ان عندنا الحركه بس موضوعات عايزه تسمع عليها. فباذن الله بتسمع على عكس ده هتطلع فاهم، ما تنتهاش ماي داوت ده في الحمل. بلاك فيها لغط مهمة جدا بتتكلموا فيها موجود ضخم عشان تسمع كويس. بعد لما بتيجوا في الستيل بتجيب الناس في شويه موضوعات لازم نقول عليها، شرحناها البي اتش، شرحناها الكانسر، شرحناها الاي سي جي. في موضوعات الناس بتخرج ما هيش فاهمها كويس، واحده منها الكانسر، مش شرحناها الكانسر مش فاهمين كانسر. يبقى تاني جوم اب ممبر، الممبر مصنوع من بلاد والفايت. طب ليه سموه اوستيوسيتيك ومعظمهم اوستيوسايت؟ طب الكانسر اللي موجود داخل البول مش كله قابل للتشينج، 1% بس هو اللي يتبادل مع الدم، ملوش شكل، بيسموه امور لاباين متحرك، يمثل اقل 1%. افهم الجمله دي مهمه جدا في الفهم، ان نورمالي من غير هرمون خالص خالص الخلايا دي بتعمل كالسيوم بامب للجرح، بتبامب الامورفز ده للجرح، تقدر بدون هرمون تحتفظ بالكالسيوم ليفل 7 ملي جرام في الثانية. لو قلنا نورمال 9 الى 11، اشمعنى 7؟ لان لو نقص عن 7 ده هتموت. اهو حتى انا هكتب لك حاجه كده سيمفونيه بس هتفتكرها، دي علامه الموت. ان 7 ده رقم مهم جدا، لو تحت 7 ليفل الكالسيوم هيحصل لك ماني بيستيتري تشنج. ما احنا قلنا لما الكالسيوم بيقل في الفيتامين دي يحصل لك ماني بيستيتري تستهدف الارنجيه والصدر الاخضر. بيتوفق الله ما شاء الله. يبقى بدون هرمون افهم، في ناس مش فاهم اللي بقول، بدون هرمون خالص الصم بيقدر يخليها 7، اللي هو الليفل الخطير اللي تحت الهرمون. مين يشدها بقى من 7 ل 9 ل 11 الهرمون؟ يعني البمب ده مش بيحصل هرمون، بيزيد هرمون. نورمالي من غير هرمون في بمب، بس البمب من غير هرمون يقدر يطيق على قيد الحياه عند الكريتيكال فاليو اللي هي كام رقم ما تزودش قرمه خالص. 7 سمعت 7 ايام في الجوع، 7 رقم 7 ده مهم جدا، 7 رقم خطير. من غير هرمون يحتفظ ب 7، مين هيشدها من 7 الى 9 ل 11؟ الهرمون. ثاني نوع من الكالسيوم موجود سورة كريستال اللي قسمه دخل في خيال عبد الله. طب ده يكون كده خاص لحدث الجهاز عشان نحترم العلم. انا تصورت الاتي ان شكل كريستال كده، انما I may be wrong وما يبقاش فيه شكل ده خاص. يعني ده جاست عشان تفتكر في امورفس وفي كريستال. الكريستال دي محبوسه في الكولاجين فايبر، مصنوع من بروتين كولاجين فايبر مش يعني مسؤولة في الكولاجين فايبر. ده بقى يمثل اكتر من 99% من الكالسيوم بتاع الجول اللي هو الهيدروكسي امبليفاير. ده غير قابل في الاحوال العاديه للتشينج، ده ما يتبادلش مع الضغط. في تبادل لذيذ. فالكولاجين فايبر ويل كريستال، كل واحده ليها وظيفه. الكريستال دي مسؤولة عن الكمبريشنال فورس، تحمل البول للضغوط. هما مش كاتبينها بس انا كاتبها، قلت لك انها كاتبين زياده بعدين كاتبها، ما تكتبش حاجه دلوقتي كلها مكتوبه. يبقى الكريستال بحرف السي مسؤول عن الكمبريشن، تحمل البول للكمبريشن. طب الكولاجين ده ويمثل 30% من البول اللي هو البروتين، وكلمه ما يفهمهاش ناس كتير اللي هقولها دي اوستيويد. لما يقول لك اوستيويد في ناس فاهمه ان هم بيتكلموا عن كلمه، لا اوستيويد بيتكلموا على الاورجانيك اللي هو البروتين اللي هو الكولاجين. لما تقرا التكست بوكس بعد كده جراحه يقول لك اوستيويد هو بيتكلم على الكولاجين، معظم الناس كونفيوز من حاجات بسيطه اللي جوه. طب الكل دي بتقول عن ايه؟ يقول لك مش شبهنا هم عندنا فايف فورم تحمل البوم للتنشن. واحد يقول مش فاهم احسن مثال الريد لما تحط الدنيا ممكن تثنيه كده شويه وتسيبه ما تقدرش تثنيه شويه يعني بيتحمل الشد والريد بالشد التنشن. يبقى الفايف فورس دي مسؤول عنها الكالش انما الكريستال مسؤول عن الكونفشنال فورس. فكلام زيادة عشان عايز اطلعكم بعدين لجنة خالص لما تروح تجرحها بعد كده بأي حاجة حسنا فاهم. اصيال اتمنى دي كتابة مش كتابة بيعمل بيها الاورجان بس اللي هو الكالش. طيب نرجع تاني للكلام بتاعنا نرجع نطبق الواحد ايه عند انفستد deliver and invest in can exchange can some with that. And in can you can exchange what? Deliver and invest. At the deliver and invest in the can some with that and pain for my soul. Concrete. That's the way I'm good for my soul. That was there an exchange. For my soul. That's what I'm saying. Five. Absorption of calcium from GIT تبقي عليها قراءة دي أسئلة مسكوبة. أنا عايز أعلمك حاجة قاعدة حلوة هنقولها بالإمتياز كلمة تاني شوف مين هتفكرها. هنقولها في GIT أي حاجة عشان تبقى absorbable ممتص في GIT لازم تبقى soluble. Insoluble يبقى not absorbable اللي ما يدوش مش هيمتص. مش كده قال لنا ألبرت دي لو بالحديدي اتنين مين لو بالكالسيوم كالسيوم ده بور من اتش سي ال عشان كده هما الاثنين الكالسيوم والحديد بيمتصوا بطريقه سهل قوي من اقرب حته في الاندست من المعده اقرب حته دي اللي هي الابر بعض الهرمون السيتي اللي هو الميديا. اللي الواحد بيدور ايه الحاجه اللي عاوزها ويحاول يقعد جنبها. انت لما تشوف شغلك فين لو شغلك مضاف ليه هتحاول تكون جنبها ما تكونش على الثانيه. كل واحد بيدور على الحاجه اللي محتاجها يقعد جنبها. فالكالسيوم والحديد عشان يدوبوا ويمتصوا مستحيل اتش ال فبيمتص من اقرب مكان في الاندست ال اتش ال وهو الابر بارت في سور التلجرام ده كده بتبقى فاهمها مش حافظها. عمرك ما تنتهي في ال كيو اني امتص الحديد والكالسيوم في المنطقه في الاندست ال قريبه من الاتش ال لازم يبقى سوليبل عشان يبقى ابر بارت. ده هتفهم بعديها تعالى في الهرم بطريقه بسيطه ايه الحاجات اللي تزود السوليبلتي تزود الابزورشن اربعه ايه؟ اسيديتي زي الاتش ال امينو اسيد يعني لما تاكل بروتين فيها ايه امينو اسيد. ثالث واحده الاسيديك فود برودكت يعني احسن تاكل يوجر زبادي من لبن لان اليوجر بيبقى معاه لابتيك اسيد. يبقى اول ثلاثه مش المهم فيهم اصل ايه المهم ان كلهم زبادي رغم الزبادي حتى لما تروح السوبر ماركت البقاله ما تلاقوش عرض يسوع اللي كاتبين عليها مش تيجي خلاص في الاطعمه وكان وهكذا على السبيتش ادخل بيته كده وعرفها تلاقي كل كده اعمل جوله من غير ما تحط فيها تعليم تعلم الحاجات دي مع الوقت انت هما الكبار اللي معلمين في عندنا جالس يكتبوا وشهم هما لو ما كتبش ولا تعلم مجموعه هو كده على بتعمل ايه ولا على كده. يبقى اول ثلاثه الفايزر هي مين انهم عارفوا ايه الفايزر نوم اسيد امينو اسيد اسيديك فود برودكت. رابع واحده اللي هي الاكتيف فيتامين دي 3 هي عبارة عن رام كنتي فايزة روكسي بولي كالسيوم. يبقى كلهم حتى بحظ ايه؟ هنحسبه وجود جامد في كالسيوم عشان يبقى حلو والفانكشن منظمة. الروكسيوم كله أربعة بحظ ايه؟ نفس السبعة بحظ. خد بالك بقى. تستريت كالسيوم تستريت فوليوم. ده مش هيغير شو كالسيوم تستريت. انما الكالسيوم اوكسيديت وفوسفيت بيبقوا ايه سوليد. ايه الكيو من الصاد؟ سؤال ده تيجي قوي ده سبيت اللي هو ده سوليد. مين فيهم اكتف؟ الاثنين كده ولا البنوك كلهم مش ايوه عشان كده كنا بنقطع الزاد في بنوك الدم تتريق يخلي الجلسه مدايه عشان ما يشوفش بودره بيضه تحت في الكيس بتاع الرقم نفسه تقفها كده في كل دم فيه بودره تحت لو حطيته في جريته تلاقي فيه باودر تحت حط تريق يبقى صورة مش حاجة بايمة مش حاجة مرتبة لكن في نفس الوقت مش الوان ده يبقى الزاد مش هيتضلع يبقى في الزاد بان بيحط ايه؟ في تريق ما بيحطوش وكذليه مفروض انا هاتفه قلب السنوات تمام؟ ايه الفرق بينهم ان التريق سوليبل انما الوزيد ايه سوليبل؟ مين فيهم اكتف في الام كيو؟ ايه مين فيهم سوليبل؟ الجملة دي عبد الله مش في الكتاب بس مهمة جدا لما بنسيب الطالب من غير تقوله ويعرف حاجات لما اقول لك صوديوم بوتاسيوم مين التغيرات دي اكثر على الجسم غير ما اقول لك اسال 90% من الطلبه لان التهابكم مرارا وجبت كرت اصفر وكرت احمر وعملت هيك انما اسال 90% من الاطباء الخراج يقول لك الصوديوم خلاص التغير البوتاسيوم هو الخطير لما قلنا ان الحب ما قتل البوتاسيوم ما قتل لما قلنا ان هو ما يزيدش عن عدد الحاجة اللي هو كان ثلاثة كان طاقة في تشين لو وصل ثمانية كمان ثلاثة وصل 11 لأرض طبس إذا سور تموت نفس الكلام الكالسيوم ماينور تشينجز في الكالسيوم تعمل دراماتيك افكت في ضياع دراما عارف الدراما دراماتيك افكت انما ميجور تشينجز انبوتس فيه هتجيدي الافكت الدراماتيك يبقى لما يجيني لاب ريبورت وانا فاهم طبل وحضراتكم وتعبت معاكم في الكالسة متلقطة بالفطرة ما بطش الفطرة خلاص ملوش اي قيمة هنضبط ايه؟ الجملة دي اساسية رغم انها مش كتاب الطيارات في الكالسة هي الخطيرة مش في الضغط الكالسة هو المهم نيجي الفطرة اللي هو اقل 40 هو جسمك فيه حوالي 1100 جرام كبيرها بكده كالسة انما فيه 500-800 جرام فاضي كل ده كراحل البول والتيت فاهم يا سيدي كانوا فيهم 99% من الفاضي كانوا فيهم 90% من الفاضي مقارن كانت في جسمه 1100 جرام الفرصه 500-800 99% كانت في البول والتيت 90% بس من الفاضي الليفر والكالسيوم في عالي 11 هنا 12 الفصل اللي جنب الفصل ايه اهميه الفصل في مركبات مهمه جدا في جسمك فيها فصل زي الانرجي ترانسفيت سايكل الانرجي مونوفيت سوتري دي بي جي اند ميني بروتين اللي هم الامينو اسيد كونتيننج فصل ار امبورتنت فور سيل رياكشن الاكتر سيلر فيو حاط ضرب الكالسيوم في الفصل سيل كونستنت قلت كلمه اباظتي مش عاوزها نسميها سوليبيلتي كولر في نقطة برضه مش فاهمها كتير من الناس حاصل ضرب الكالسيوم في فيش فوسفر يساوي ثابت هنسميه سوليبيلتي كولر معنى هذا الكلام ايه افهم معايا لو نقص الفوسفر لازم احمل الكالسيوم ما نقص الكالسيوم والعكس بالعكس نقطة تانية مش فاهمها ناس كتير هل السيراميكي كولر ده ثابت أدني أبدي؟ لا معلمها لك هما مش كاتبينها بوضوح هذا الثابت بثبوت الـ pH يعني هو كونستنت ده كونستنت pH دي معلومة جميلة أوي لو عندي في الوسط الألكلاين ده الكالسيوم وأنا الفوسفورس بيدوه في الوسط الألكلاين يبقى في الألكلاين ميديم السوليد دي برودكت هيطلع ايه؟ قال ده مش ثابته على طول هي ثابته لنبات فيها دي لكن لو وضعت الكلاين قال دي الحاله بقى الوحيده اللي هيقل فيها الفوسفور شوي كده يعني مش لازم انت غير الناس فاهمه الاثنين عكس بعض ده لما هي ثابته لو واحد زاد لازم الثاني يقل لان حصل ضربهم مثالي ثابت لكن هل في حاله فيهم هما الاثنين يقلوا؟ الالكالون الوسط الالكالون لان دي هو ما بيدوش الوسط الالكالون السوليد دي كلها بتقلب هما الدنيا يزيدوا اقول انت اللي بعدها فطيب حالة فيهم هما الدنيا يزيدوا السوليد دي كلها بتقلب هما الدنيا يزيدوا هذا الكلام ده تبديله لا في المذكرة ولا في الكتاب بس احب تبقوا عارفينه عشان تدوم الانتو في الامين كلمة لا انتوا بتاخدوا نصف الحقيقة ونصف الحقيقة الوقت بتاعكم الوقت في العكس تماما فانتوا لا تقربوا الصلاة لو انت كملها الآية وإلا كده انت هتاخد معنى تاني خالص ولما الباص تخلص شغلها بتتحول الى وصفات تمثل معظم الممبر اللي بيحوط الجوه. عشان كده بيسموا هذا الممبر اوستيوسيتيك وما بيسموش اوستيوبلاستيك. يبقى المعظم دي اهي. هذا تعالى اعمل هذا الثاني عشان ما تنساش. زياده على عندك نتكلم عن البلاس والكتني والكراه. كل ده كراه. الاوستيو بلاس دي بون بيلدينج سيل. عشان تبني البون لازم تحط الصفيفه الاول اللي هتحكي فيها الجسم. يبقى تبني الكولاجين فايبر. يبقى اول حاجه لازم تعمل كولاجين فايبر. دي اول حاجه. طب عشان يترسب فيها كانسا والسلفيت. مين اللي مانع فبتعمل؟ يبقى لازم تطلع نمره ثلاثه قيروا السلفيت. نقال السهل قوي عشان يترسبوا لازم الوضع تبقى اسيديك ولا الكرايد الكلام ده من عاوز افراكس بالجلد المسفين. هم اوريدي بيدخل الدم سوبر ساتريس. مين اللي مانع ترسيبهم؟ بايروسفين. بطلع بايروسفين. هم ترسيبهم بالوسط الالكراين. بطلع الالكراين. برضه خد اكتب محاسبة. اشتبين هون انا كتبها. ازاي بيتكون البول؟ ازاي الشعر البرجانية؟ الاول يبقى الكايزة متوسط في صورة الامور اللي هي النقطة دي. وبعد اوفر تايم الامورفة الكالسة اللي هي الدقائق دي تتجمع مع بعض لطاقة تصنع في الاخر يعني اول نحوله لين فلو فيبتدي بقى الجزيئات الصغيرة تمسك في بعض تعمل حاجة صغيرة كده امورفة وبعدين الدقائق دي تيجي جنب بعض تعمل فيبتدي بقى محضر القفص اللي هو معمول من كولاجين فايبر واقف تأثير الفايبر فوسفيت لازم تطلع فايبر فوسفيت من الايد ولازم الوقفة تبقى هو ده وظائف الضغط بطريقة جميلة لما تفهمها بدل ما تفهمها. بالعكس الاوستيو بلاست اللي هي البون ايتنج سيلز دلوقتي اللي بيزود الكريستال دي الهيدروجين عشان يزود الكريستال بتطلع هيدروجين ايونز. ده في بامب معين حتى استغرب انه كان فيه انجلفات الطلبه اللي كان البروتين بامب في مرتب كده. هو في بامب كل البامبس والكارير والسيرفر بروتين ما عادش ليه كافيه. لدرجة كبيرة ممكن تبقى مفاجئ تفتكر ان احنا بنبمب بروتين. معنى فاهمين قصدي؟ ايه البمب؟ خلاص اي بمب اي كارير اي ريسبتور اي شانل كل حاجة اكتب في جسمك عبارة عن بروتين. لما تقول لي بروتين بمب في جهاز يا رب يفهمها غلط انها بتبمب بروتين. تتصور خطا لان في بروتين بمب يبقى فيه بالبمب. فاهمين؟ كتابة اذا فممكن بكلمة واحدة تلخبط البيئة. هو بامب. بس انا خد الاله اللي جوها لك في الام سي يو زي ما هو كاتبينها بروتين بامب تفتكر انا ما مش كاتبينها لا بروتين بامب. يا ريت تحط لي انها ده يعني النيتشر بتاع البامب اوكي عشان تفهم كده. وبعدين لازم التقطيفه دي نقطعها التقطيفه دي كلها للبروتين عشان نقطعها محتاجين بروتين ويفضل الاسد اللي وصل ايه عشان تدوب تعتاج انت عشان تهد البون تعمل تقطيفه كولاجين فبص بعض عشان تهده تقطع التقطيفه اللي هي بروتين يبقى عاوز بروتين. طيب تدوب الكريستال دي عشان تهده بقى الميديم صح بقى النوعين هيكون صح صح انما ترسبه مين مخليه ما بيترسبش البايرو فوسفين يبقى قلت بس تطلع هيلدو وتخلي الوسط الكلام كلام سهل خالص. اوستيوسايتس لما تقص البلاست تخلص شغلها تتحول الى اوستيوسايتس. هما كاتبين ان دي فانكشن ان دي تشينج اوف كالسيوم اكسترا فلويد وهي صح بين الفراسهم اللي بيعمل التشينج ما بين الامورفس والاكسترا سيلر والبلازما مش بس البلاست وي طيب نفس الجزء انما اساسا بعد ما البلاست تخلص شغلها تتحول الى مع البلاست. معلومه هقولها ورسمها لك كويس قوي. خد بالك بقى هعملها بالظبط. فرس هرمون عنده ريسبتور على البلاد وريسبتور على السبايك، ما عندوش ريسبتور على الكلاب. حلو دي مش همشيوها بالهالة، الريسبتور بتاعته دي على البلاد والسبايك، ما عندوش ريسبتور على الكلاب. مع المعلومة اللي بعدها أصلا أهم مسألة بتاع عليها الفرس هرمون هو الرش الكلاب. إزاي؟ دي وحيدة اللي ما عندوش ريسبتور، بيشغل الجهاز وعن طريق انترنت يشغل الجهاز اسمه انترلوكين نمبر 10. بقول الكانسر دي منطقه الاشواك، كل معلومه ده بس انتهت صح هيتاهل الموضوع. بقول لك لما الناس بتتخرج ماستير، عمري ما كنت احب اشرح لهم دي كورس كامل، كل واحد كان زملاء ياخدوا ده اربع وخلاص. انا جاي اتكلم الموضوع ده اورس الدي اتش لن يطلع، بس اشتغل الدي اتش والكالسيوم والايتش، وطبعا مواضيع اخرى مكتوب اكثر ثلاث مواضيع بالنسبه للناس مش فاهمه كده. بتشتغل فتره بتلاقيه بيشتغل على الكلاس ومفيش ريسبت، فاكثر خليه يشتغل عليه هو يشغل الجاب وعن طريق انترلوكن 6 يشغل ايه؟ كلاس. يبقى نبدا السؤال، انهي خليه الثلاثه دول ما عندهاش بارت هرمون ريسبت؟ اوبس بلاس اوبس بلاس. مين اهم خلايا بيشتغل عليها الفرس هرمون؟ وبرسيو كلاب. طب ازاي؟ حاجتين عكس بعض، هو اللي شغل كلاب وعن طريق انت ممكن تيجي شغل. اي هوب ايم كلير، ما تكملوش انا فاهم ولا انا هكمل. طيب بون ري موديلينج، البون ده معمول من يونت، عارف عندك كام يونت؟ انا مش عارف عندنا كام عظم، حافظها زمان كام عظم؟ 206 206 حلو غير عظم كويس، رجعته ليه؟ 206 4 وقال من 206 فلان، لو 205 واحده عند كده مكسوره تقرف عيلتك سبحان الله بالتفصيل. انت عشان تبقى نايم مرتاح ومبسوط مش 205 يا ابو حلوين، 206 انا بقى عقلك. 206 دول معمولين من 2 مليون يونت، حتة قد كده 2 مليون يونت، ونعمل ريموديل يعني عارف ازاي؟ كمان تشيل حتت ونحط حتت. البون صدق ولا تصدق ده دايناميك ستراكشر، البون دايناميك مش ستاتيك، يمكن هو مش كافيين تحب تعرف كل يوم بتغير نص جرام، نص جرام تحطه نص جرام. طبعا انت شايفها كمية صغيرة، بس في يوم في شهر في سنة صغيرة كتير، ولازم يبقى دايناميك ليه؟ لما بيتكسر بيلحم تاني، غير سلم ابو وضع المصر السن ما بتنفعش تاني ما تعوضش، انما البوم بيتعوض، يبقى لازم يبقى دايناميك ولا ستاتيك البوم؟ نعمل ليه موديل 2 مليون دول، نقعد حته كفر تشيلها وتحط حته بدلها من صغار. كل ده كان قراءه تيجي اول قرار نظري مهم في السؤال كان سام هوميوستيك تثبيت الكالسيوم في الدم ومن كنترول اوف بلازما كالسيوم. ماذا يقول مثلا؟ فرق فوق الكالسيوم كلام كتير قوي قوي، بس هو من الاخر سؤالين. كالسيوم هوميستيك وكده بس من كل واحدة، وانت قلت محمد نور قول هقرا اثنين هجاوب السؤال. كالسيوم هوميستيك اند كده. نيجي الفيرست لاين اوف ديفنس. من تين حطوا لها نقطة ايه؟ مفهوم فيرست لاين تبقى تيجي تبقى من تين، معلش تعب كده الواحد يعمل حاجة غريبة. من تين بتكلم هو مش كاتبين الرقم بس انا بحبه قوي، السيرم ملي جرام برسنت، عن 7 ملي جرام برسنت. وفاهم ليه؟ in absence of باراسترمون، بدون باراسترمون 7، باراسترمون هو اللي هيشد الفوق من 9 ل 12. طب ليه ربنا خلق من غير هرمونات بسبعه لتحت 7 يحصل لك ثاني جسم ويمكن ان يطبقها بعض؟ طب جاي منين هذا الكلام؟ احنا قلناه من اكستشينج من اللاباي المتحرك. بص للرسم اللي هو الامورفس ولا الكريستال؟ امورفس اكستشينجبل. اللاباي اللي هو الامورفس يمثل اقل من 1% بس رائعه. انت شفتها في دقيقه، لكن عشان احط الرسمه تصورها وتجيب كل المعلومات خدت وقت. شوف يبقى الاكشينج اللي هو الامور اللي هو الكالسيوم بوتشينج، طور الاريا اللي بيتم بيها التبادل حاجه عامله زي اللانج، بس بقول لك ايه اللانج دي لما تفردها تطلع ملعب ملعب تنس فاكرين؟ يجيش مع الكالسيوم اهميه الكالسيوم 1 ايكر اللي هو هكتار، الهكتار ده فدان شويه مش عارف بالظبط قد ايه، احنا عندنا وقت الكالسيوم الفدانيين هم عندهم هناك حاجه اكبر شويه حاجه بسيطه طبعا حاجة أكبر من فدان شوية، إيه كان ده أكبر من فدان؟ فدان 4000 شوية من الرقم ده اللي أنا حافظه كويس، فدان 24 جرام، جرام 24 ساعة. طيب يبقى ده أول حاجة. تاني حاجة لسه قايل منها بيجي منين تاني الإكشنج؟ بص على جاي من الميتوكوندريا بتاعت الليفر وي ده. مين الفيرست لاين ديفنس اللي بيحتفظ بالكالسيوم عن 27 هرمونات؟ حاجتين ممكن تجيب من البول انهي كالسيوم؟ يا مور اسمه متحرك لابايت اللي مش فيه صح التشينجر كل ده صح ويمثل كام في النهايه الكالسيوم؟ 1%. او تجيبه من الميتوكوندرا بتاعت الليفر وي انت ده الفيرست لاين ديفنس. تيجي السكند لاين ديفنس نفس الصفقات املي في الحياه ربنا بس فينا شويه عمر واحول كل السوري تاني حاجات كتبها قبل كده في الرسومات والراحه مع بعض سوبر اورجنايز دايما عم تعاوزها مفهوم كام بس ما مش عارفين مش عامل غير الاندوكراين والكلاكشن لحد دلوقتي السنه الثانيه الكلاكشن السنه الثانيه هو اللي كام بالظبط والمساوي للجنات سهل كده لينا تقرا الدياجرام ساعات ترجع تلاقي جمل ما خدناهاش والتنظيمة مش كامل صح انما دي سهله انت راجع اهو خلاص خلصت وما فيش ولا كلمه ناقصه ما هو الدياجرام معاه اهو والله لا ما بص ما اقدرش في نفس الوقت دي ما اقدرش اعمل كلمه عنوان يعني انا اكتب ورقه صح دياجرام وادي في نفس الوقت انها مسؤول عن الناحيه العلميه للموضوع كله يعني حتى الكلام اللي بيقول لكم قال بس 30 اسمه ازاي قال ازاي اتحفظ برضه قال اللي عنده فاهمين كده؟ خلاص كده القران دي هتعرفوا الافورت تتعامل معاها كلها هو تذكرني قومي اذا جاد ذكرهم وفي ليله امائي استغفر الله طيب انتوا فاكرين انها كل الناس هتدخلوا السجاده كل الناس كلها منظمه الحاجات ودي 3 2 1 في كلهم ايه مفيش كده مش هتمشي الموضوع بالسهولة والذوق واللطف ده وان كل حاجة ليها طريقة وكل حاجة ليها قصة وكما قوة شمشون في شعره زي ما قال كالسيوم قوة الكالسيوم في الجورجز ده ما تنسيش هتلاقي الناس بقى بتحبس واطلع انت بقى اسمع المعلومات اي حاجة لا قسم انت وحر انت وكل ده انت سكند لاين اوف ديفنس سوري But surely, but surely, but surely, but surely, سبحان الله حط كل حاجة ونحن نعلم ذلك على ميزاج كل حاجة في جسمك على ميزاج خليقة كلها على ميزاج ففي عندنا كالسيوم ريزنج هرمون وكالسيوم لوور هرمون مين بقى اللي بيرفعه في كالسيوم ليفل؟ أهم واحد باراس هرمون بي تي اتش وولده ابنه يعني اللي هو ال 125 داي هيدروكسي كوليكالسيوم دول هم الكالسيوم ريدنج هرمون ليه بقول ولا دول؟ لان لو مفيش فرس هرمون ما كانش هيتكون 125 كانت الهيدروكسايد جروب هتتحط بغباوه بالترتيب كان هيبقى 24 25 انما الفرس هرمون هو اللي قال له ايه الغباوه دي؟ حطها في 1 ما تحطش الهيدروكسايد جروب في 24 بالترتيب يعني 25 بالترتيب 24 25 حطها في 1 ازاي قال هو ما بيتكلمش الباراسيتامول انه بيأكتيفيت ال 1 هيدروكسيد لاين يعني فعشان كده بقولها جمله جميله اهو مش هتنساها لولا الباراسيتامول ما كان ميلاد ال 125 كما لولاك يا امي ما كان ميلادي قال قبل كده لولا الباراسيتامول ما كان ميلاد ال 125 كان هيكون الواحد دي هات بسويت بالترتيب 24 عشان كده حتى بقول دول مش مالهمش علاقه ببعض ده ابنه هو اللي عمل الفرق هرمون فالابن بيصنع نشيئه الارض هما اتنين بيرفعوا ايه؟ كالسيوم. مين بقى عكسهم عاوز ينقص الكالسيوم؟ واحد بس فبناء اللي هو كالسيوم. حتى انا ابتدوا بقى يعدلوا روحهم ما يكتبوهاش فايلو كالسيوم. انا مفيش تكس بوكس النهارده بتكتبها فايلو كالسيوم سي تي بس. خلاص؟ يبقى ده المقدمه اهي تبقى حاضر لك كويس قوي. طبعا السؤال ده بقى عشان تشرح ثلاث هرمونات زي الهرج عكس الابيض. ليه؟ ليه؟ خلاص؟ فساعات الامتحان يترحم ويرحم الطالب وما يجيبلوش كالسيوم ومش تيلس كلها، يجيب له بس واحد من ثلاث هرمون الشعر. مين اللي بيرفعه؟ ثلاث هرمون الوالد ال 125 ومين اللي بينقص؟ كالسيوم. ثلاث هرمون ده بقى جدول، تشوف الحاجات دي تاني، مش يوم جدول في المذكره، يوم جدول. المشتركين في حرب يحطوا تتالي يتتابع مكاني يتتابع زماني في مليون طريق لتنظيم المعلومات معاك؟ هتعملوها انتوا بيت ده كل مرة تتابع الفرق ماي ستودنت يبقى الفرق تمام؟ ده يطلع منين الاوريجن؟ فرق رايجي من الشيب سيل وفرق طيرالي جاي افتح وانت الطرقات يقول لي يقدر يطلع عشر هرمون واحد. فالتشيب سيل اللي شطاب على الهرمون يسموها ليه تشيب سيل؟ انا مش بتعمل الفرق الطيراني ده مش بتعمل فيه تنظيم ده بيطلع هرمون واحد. يبقى فيها الخليه بقى اللي هتطلع الهرمون ده تبقى هي الخليه الرئيسيه. تشيب سيل. وتركيبه بولي بالطيب. وانا قلت كل الغرف بحرف البي بتيوتري بكتريات باراثيرويد بيطلعوا بروتين او بولي بالطيب حرف الكالسيوم بيطلع منين؟ من البارافوليكولار سيلز اوف ثايرويد قلناها وبرضه تركيبه بولي بالطايد. عندنا بقى يحبوا ال 84 32 حاجات ما اعرفش ايه قيمتها في الحياه بس بخاف ترتبها لي. ده ما حلو. الاكشن البارافوليكولار كالسيوم ريزي انما الثاني كالسيوم لوري وحد عملت لك فيها منتو نتعلمها عشان تاخد انتباه الطالب اذا ما خدهاش بالكل هتاخدها بالكل بالشرع صحن ده بيوطي ده بيعدي يبقى كده انت ثبتها فوق مرتين. طب ممكن اكتبها بس كالسيوم ريزي وكالسيوم لوري لما تكتبوا تحولوا لشاركين باذن الله حاول تدي اكثر من طريقه عشان تاخد انتباه الطالب. وهنشوف دلوقتي مثال حلو في التاريخ. ما بنقراش مع بعض احنا فاهمين والحصه بتاعتنا انتر اكشن فانا عاوز تتعاونوا معايا. الحبوا بعض من تخيلنا على الغرب. قلنا لما جيت له والجمله لمين؟ رقم اللي هو الشعر نسيته ايه؟ سوري سوري مش مين؟ مش مين؟ ايه اللي بتحصل سوري يا معلم ده؟ مش فاهم وضحونا وتفضى انا استعرضت لنا هذه الجمله واقول السوري بعض من تخيلنا ايه لما جيت انا عاوز اختلع الموضوع تفتكر البوكس عارف ان خلي موضوع الانتراكشن ده يتضرب قرايه وموضوع يبقى صعب جدا. لما جبني ده الصراحه نيم الثلاث مناطق في الجسم عشان ننظم الكالسيوم لازم نشتغل على كده. دلوقتي انا عشان انظم اي حاجه لازم اتحكم في الوارد والصادق. وهنا ثلاثه المخزن اين يختزن الكالسيوم؟ لازم اي هرمون ياثر الكالسيوم يشتغل على البول. من اين يرد؟ من اين يرد الكالسيوم؟ لا يرد. ومن اين بنقل الكالسيوم؟ بنقله فين؟ يبقى الشارع كده. يبقى انا ما بحفظه يبقى لازم الطرف يكون الشارع ده كده. المخزن البول والوارد والصابع كده. لما تعملوا خلايا ايه لوحديك في السيارات القديمه مجرد التفكير ده هيخليك تقرا في مخك، انما لما تقعد تقرا من غير ما تعمل حاجه اسمها اوفر نادي تتامل معلومات هتنساها. هو فاكر الشعر ايه؟ هنحفظه. انما كده يقول نيفر فورجيت. تعالى حاجه احلى. انت اللي هتقولها. يبقى عشان نزود الكالسيوم باكشن على الانتست لازم نعمل ايه؟ تمتص الكالسيوم. وعلى الكدني عشان ما نفقدش الكالسيوم لازم نعمل ريابسوربشن. طب وعشان نجيب كالسيوم من مخزن البول لازم نعمل بيلدنج نبني البول ولا نكسر البول عشان الكالسيوم يزيد؟ نكسر البول. يبقى عرفت البين اكشن يبقى نعمل ريزوربشن. شوفت كده بقول لك كل حاجه بتحفظ الثلاث كلمات شكل بعض. يبقى الاكشن والطرف والروح هتصلها جاي ثلاث كلمات شكل بعض. ابزوربشن لي ابزوربشن اند ريزوربشن. حتى حط غلط في الجروب ولو ولاها بالرفع ابزوربشن بي ابزوربشن اند ريزوربشن. علمتك الاول ان انا ما جيتش اقرا معاكم اقول لكم تعالوا نتكلم بيقرا على ايه تعالوا نقول كل واحده في الاخر نسيبها مكانها على ايه. خليتك انت بتستنتجه عاوز تلعب في الكلب تلعب في اي حاجه لسه تتحكم في الوالد ولا اه في ايه ده هارد. انا دلوقتي لو مشرحش كلب انا معلمكم ما هو قادم باذن الله. يبقى لازم نقطع الكلب ونقطع على الكلب ولازم اهم مخزن البول. طيب انا عاوز اعالج الكلب في الدم يبقى اعمل ايه في البول؟ في زوج احطمه وبالانتست اللي عاوز ازوده بعمل ابزورج وبالكدني عاوز ازوده وهعمل ري ابزوربشن. والثلاث كلمات شكل بعض ابزوربشن ري ابزوربشن اند ريزوربشن. وعشان اساعدك هتطلع في مربعات يعني كان ممكن اكتب ده بس قلت لا نبهه دي الكلمه المهمه ودي ميزه بالهاند رايت بنذاكر مع بعض بنحفظ مع بعض بنفهم مع بعض. ايوه استفادوا منك انتوا اللي هتلفوا يا مصر كملوا. لو قلت لك ان الاكشن على البول ده اهم اكشن ده المخزن في رابد وفي سلو. بص من الرسمه رائعه من الرائع. تفتكر انهي كلمه اللي ممكن اجيبه بسرعه الامورفس ولا الامورفس؟ فالفرس المون افهم كويس بيزود البامب اوريدي في بامب بس بيحتفظ فيه كام؟ سبعه. هو بقى يزود البامب عشان يعليه من سبعه الى 19 ده في الاكشن بيقول حتى في السوبس اللي ماشي ده من عينه على الكريستالز. من عينه على مين؟ المتابع يعني حليب الابوكس 1% كريستالز 19% بس كريستالز محبوسه في كل جيل. مين اللي يقدر يكسر كل جيل يطلع كريستالز؟ كريستالز محبوسه في كولاجين اللي طلعها بس لورينسو اكشن بس ما عندوش الريستور على الجوع. يعني عن طريق انترلوكين 6 يشغل ايه؟ كلاس وتشرح تقول تطلع البروتيز يكسر الكولاجين فيحرر الكيسه دي دوابها بايه؟ بالهيدروجين اي يعمل هيدروجين فاضل تمام؟ عشان خاطر يطلعها. يبقى فعلا ايه اللي بنجيبه؟ كرنال نبشر عبود. انا عندي نوعين الكلب امورفس وبيتس. يبقى لازم يبقى فيه رابد اند سلو. الرابد يزود البامب بس اوريدي فيه بامب هو بيزود بيزود بامب لحد سبعه يزوده عشان يرتفع الى إيه. انا عايز اشوف احضر المحاضره دي وشوف هتكونوها ازاي ناحيه ثانيه. هناك فرق بسرعه بس عينه على ايه؟ كريستال محبوسه في كولاجين. مين يحررها؟ لا بس ما عندوش ريسبتور على الكلاس. يبقى يشغل ايه؟ لا عن طريق انترلوكين 6 يشغل الكلاس. ده الموضوع كما ينبغي ان يفهم والا يتهلى. يلا طيب نيجي على الكدني نعمل ابزوربشن. تعالى بقى نبص مع بعض معلش نكسب الحته دي. انا في حاجه يعني الناس بتيجي ورا ازاي؟ بره خط المعركة صغيرين بره خط المعركة. كنت من بره؟ كنت انا بره؟ انا حاطط وقت تمام؟ اه طب انا اشرفها ولا ايه؟ شلتها بره؟ هنا في بوكس ولا كوبري كبير ولا في؟ اه انت مدرب؟ انت لما تلفوها ده بقى يعني حضرنا بعد الحلقه لازم خلاص انا مده مع بعض اولى وقبل نص ثانيه لازم الأساس التهريب. عايزين نساوي الكلب يبقى نعمل كلب تمرين أبدور معظم الهرمون اشتغل على الروكسيمال ريزيستنس عشان هي بتعمل فاينل ادجست. فهتزود الكالسيوم هي ابزوربشن تيل ديستال كوبريتي جروب. بص المعادله دي حاطط ضرب الكالسيوم في الفوسفورس ثابت. قول لي ازاي ممكن تزود الكالسيوم بطريقه ثانيه ان دايركت. احنا مخلي الارنيوم كلير فوسفورس حاطط ضربهم مساوي فنقصت الفوسفور في الكالسيوم دي يبقى في البروكسيمال كوبريتي كيبيون تمنع امتصاص فانت هنا بقى كسرت القاعده وقلت ان هي بترمي الفوسفور في البص في مش مشروحه كده مشروحه موت على ما تفهمها. الجسم بتاعنا الميتابولايت بتاعتنا معظمها اسيديك والالكالاين صح. فموست اوف هيدروجين ايونز اللي طالع من الميتابولايت لا تؤجل عمل الياقوت للغد بترميها في البص. يعني معظم الهيدرو العين 85% من الهيدرو العين اللي بيطلعوا من دوريه البلمين مش هنستنى الاخر ما نضمنش بلمين بس بس كده هيحرق الكليه. اللئيمه بتحط معاه فوسفيت بحر. This is why رمينا الفوسفيت في البكس. يبقى بنضرب عصفورين بحاجه واحده. موضوع ملوش علاقه بالكلب ان الميتابوليزم بيطلع هايدروجين. محدش هيقول لك الكلام ده صفر ولا اولى. الميتابوليزم بيطلع هايدروجين. لا تؤجل عمل اليوم يا غد. الهايدروجين 85% بتعمل فين؟ في الكوارتز. كده يحرق التبيولز. الا اذا حطيت معاه بفر. الفوسفات ايه بفر. فعشان كده بنسميه فين؟ بروكسيمال. والفوق البي عن سي معاه بي. البي. فبنرمي الفوسفات بروكسيمال انا بناخد الكالسيوم فين؟ ثالث وظيفه في الكدني. ثالث وظيفة في الكدني قلنا لولا الباث هرمون ما كان ميلاد ال 155 ليه؟ لان هو اللي بيأكتيفيت ال 1 الفا هيدروكسيليز فيتكون 125 وما يتكونش 2425 ده الاكشن على كده. هاولا هما كاتبين حاجة مش موجودة في معظم التكست بوكس لكن مستعد ان انا اكتبها انه بيزود كمان ابزوربشن الماجنيسيوم وشوية هيدروجين بس ما كتبوش فين ده في الديستا. عارف ليه هو بياخد شوية هيدروجين في الديستا؟ عشان ده بيزود ايونيزيشن في كالسيوم. لان احنا يهمنا ان كالسيوم ايونيزد فور. فالهيدروجين اللي بياخده ده بيعمل له ايه ابزوربشن كاتبين نص المعلومة من غير ما نفهمها. ده كده شكلها عكس كامل تو. الجسم بيرمي الهيدروجين في بوكس. طب ليه هو خد هيدروجين فين؟ عشان يزود الايونيزيشن اوف كالسيوم. طب ليه خد ماجنيسيوم مش كبيرة بس انا اقولها لك؟ لان الماجنيسيوم عنده نفس الفانكشن بتاعت الكالسيوم بس هاف بوتنج نص قوة. يعني في نوع من التيتاني اللي مش كبيره هم عندنا سببه هايبو ماجنيسيميا. الدكاترة اللي فاهمين قوي. يعني في تيتاني ملوش علاقة بالكالسيوم ليه علاقة بالماجنيسيوم. الماجنيسيوم بتعلمها الروحك هم مش كبين الكلام ده هاف بوتنسي اوف كالسيوم. يجي على الانترنت يعمل ابزوربشن. هنا بقى مش بنفسه. مش احنا قلنا لولا الفرق في المهم ما كان ال 125 هو بيبعت ابنه ال 125 لو تركيبه ستيرويد يقول له الانترنت روح على الكالسيوم ساعد الكالسيوم ابزوربشن. الاكس ستيرويد بتعمل تنسس ازاي بتساعد الكالسيوم ابزوربشن؟ بيعمل تنسس البروتين. قصه جميل قوي كال بايندين الكالسيوم بايندينج بروتين ار ان يعني بروتين بايندينج الكالسيوم مش بنفسه. طب ليه اعتبرنا ده الفانكشن بتاع الباراثرمون مع انه بيحصل بال 125؟ ان لولا الباراثرمون ما كان ميلاد ال 125 فاعتبروها في كل التكست بوكس دي سيده فانكشن الباراثرمون اندايركتلي عملها عن طريق ابنه اللي هو ال 125. ده واحد من اروع الموضوعات اللي هو الفانكشن اوف باراثرمون كالسيوم ريزنج هرمون. كلمة وضفت حاجة واحدة تمسكوا كلهم ممكن ان انت رحنا ليه ربنا خلق هذا الهرمون؟ خلق ربنا الحرص هرمون لسبب واحد كالسيوم ريزنج هرمون يبقى يشتغل على الوارد الدفق والصادر كيفي واهم اكشن على النحلة البول ريزوربشن على الكيفي دي ابزوربشن على الانتستين ابزوربشن ودي ابزوربشن في كم نوع من الكالسيوم في البول في امورفس وكيسة مين السريع؟ يزود البام والريدي في بام لحد سبعة يبقى بانكير يزودوا أكثر من تسعة إلى 11 بس عينوا على اللي مسكونة في مين يحضرها بس ما عندوش يشغل الجرس وعن طريق انترلوكين 6 يشغل الجرس نيجي على الكدني عاوز تفكر بذكاء يبقى يدور الكالسيوم ليها ابزوربشن معظم الاكشن بتبقى في الفوسفور في دي ستاد او في طريقه ثانيه ده ممكن يدور الكالسيوم بانه ينقص الفوسفور اللي حصل ده هو يساوي ثابت بيرمي الفوسفور في الوسط بسبب عشان ده البفر بتاع ايه؟ بعد ثالث اكشن على الكدني ان في الكدني بيتحول ال 25 الى 125 لان الثلاث هرمون في الكدني بيأكتيفيت ال 1 الفا هذا الشغل لما فيش فرص هرمون ما كانش هيتكون 125 بل يتكون 24-25 بعد على انترستين بيبعت ابنه وتروح انت انت ستيرويد استيرويد بيعمل تنس على النهر الاس بعضها او بروتين اسمه كات زود الاكشن كالسيوم لوينج هرمون يبقى يبني البول ولا حط البول يبني كده ده كالسيوم بيلدينج هرمون اقول لك حاجه هم مش كاتبينها اللي عندهم هشاشه عظام في الدنيا بيعالجوهم بالكالسيوم كورتيزول ده كالسيوم بيلدينج كالسيوم بيلدينج هرمون هو بيقلل الكالسيوم في البلاد بانه يحطه بالبول يبني البول بل عنده هشاشه في البول يدوله هو عشان يبني البول يشغل البلاد ولا كراس لا يوقف هو ده اللي بسوقه صعب بينقص النمبر والاكتيفيتي اوف كلاس ويزود الاكتيفيتي بس من غير النمبر اوف كلاس والكلاس اوريدي بتطلع الكلاي فوسفاتيز يجي على الكدني عشان ينقص الكالسيوم ينقص الكالسيوم في الكلاس يعمل ايه في الكدني؟ يعمل ايه ابزوربشن ولا يمنع ايه ابزوربشن؟ يمنع ايه ابزوربشن اوف كالسيوم هنا بقى دي النقطه اللي اتلخبط وقال لي فرصه يعني ده كان بيمنع واحد يزود واحد وده الثاني انما الكالسيونين بيعمل ايه بص بيمنع الكالسيوم ابزوربشن ترميه وبيرمي كمان الفاسلز دي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو يبقى فيما طبق العدوان لشيء واحد هما الاثنين قالوا هنرمي فوسفات في البوكس بل وانتوا بس اللي فاهمين ايه حد تاني تفتكر ليه هما الاثنين اتفقوا ان يرموا الفوسفات في البوكس طبعا ده الاولويه احتياج تو بافر ان هزلي ما فيما دي نقط فيري كونفيوزنج فيري كونفيوزنج يبقى هو جاب الكالسيوم كده نقط كالسيوم في الجسم هو انت زود فوسفات اتفق ان يرمي ايه؟ فوسفات فيما اتفق العدوان شيء واحد ان هما الاثنين يرموا الفوسفات في البوكس عشان يعملوا بافر ان هذا النوعين ما بيقدرش يتسلم Degradation of parathormone. The parathormone gland will now have to be under or not under the control of the human. العياذ بالله خدكم ويفضل وعندر الثيرون الكورتكس البلاد عندر الكنترول انتيبيوتري الثيرون المظلة البنكرياس طيب ما هي وظيفته الاساسية الباراثرمون الصيني نجاب كالسيوم ريدنج هرمون يبقى قول لي اهم ستيمولس يطلع الكالسيوم مفيش كالسيوم لو نقص الكالسيوم لا طبعا في حته مش كاتبينها الماكسيموم فرص هرمون ليفل يحصل لما الكالسيوم ينقص لسبعه طب ليه تحت لو وقف تحت 7 ما بيطلعش اكتر فرص تبقى تحت 7 مش مسؤوليته مسؤوليه ايه؟ طبعا مش بعض التكست بوكس مكتوب الماكسيمم فرص تموت في شكوكات لما يوصل كذا ل 7 طب ليه لما يبقى 5 ما يطلعش اكتر اكتر لان تحت 7 دي مش مسؤوليته دي مسؤوليه الفرص اللي بيرجع عبد الرؤيه طبعا حاجه كانوا يكتبوها غلط تعلموها يكتبوها مظبوط اللي بيطلع بزياده لازم اخش طب مش كام زي كده هما كنت انا بتحايل على النقطه دي هما كان بين الراجل بتاعه وبين الفوسفور يعني هو ايه ليه بيطلع من الفوسفور جديد؟ لان الزياده في الفوسفور غالبا معاها ربط بين والكالسيوم بيطلع نقص كالسيوم طلع فرطوم فكتبوها ديوتو نقص كالسيوم والديو دي مش صح 100% ده انا كنت بقولها كده عشان ابرر لهم الغلطه اللي عملتها لان مش لازم كل مره الفوسفورس يزيد الكالسيوم ايه؟ ممكن اثنين يزيدوا مع بعض في الاسيتوس اكشلي الباراسومون فيها فيسيولوجي يتاثر اساسا وفقط بالكالسيوم مش احنا ملتزمين باللي هم كاتبينه فكنت انا عشان اداويها اداوي الغلطه اللي كانت موجوده قبل كده اقول ربما ان زياده الفوسفور تتسبب في نقص الكالسيوم فلقيتهم كاتبينها ايه كويس شلوها خالص اسمعوا اللي بقوله كاملا وشلوها خالص وعملوها تجربه اللي مش مقدم جابوا الباراسيرودي جلاند وعملوا فيها فيسيولوجيا بره الجسم الزائد فيه نقص الكالسيوم طلع الباراسيرودي عملوا ترفيجن مره تاني اللي زائد فيه زياده في الفوسفورس فقط في الكالسيوم الضخم ما طلعش خلاص تمام يبقى المين جول الهدف الاساسي بتاع الفوسفورس هم عينوا على مين بس؟ الماينور تشينجز ان كالسيوم فانا كان لما كاتبينها كلام طفولي يطلع بنقص الكالسيوم او زياده ايه؟ ايه الكلام ده؟ مفيش كلام ده كده فانا عشان الاويها واكتبها قلت ربما ان زياده الفوسفورس بتنقص ايه؟ تشيلوها خالص بقى الكلمة تنفصل وكاملة وتشيلوها بقى استخدموا التفسير بتاع العبد ده وكتبوه مش مشكلة وها غلط بقى فهمتك ليه؟ لأن ممكن تصرف تزيد وما يبقاش كانت النقط الاتنين يزيدوا مع بعض في الأسود يمكن بقى يصلحوها السنة الجاية بإذن الله علمتك إن البيبي بيتا إن البيبي بيتا اكتبت على هارت هرمون بتاوليزا لما بتدرس هتقول على الهارت والهرمون كل الهرمون بتطلع بالبيتا ريسبتور بتاع الكيكاتين او الكيكاتين الجديده بتاع البيتا ريسبتور بارت هرمون سيكي شاديز ديكريز ذا بالعكس زياده البلازما وزياده ال 125 بالنيجاتيف فيدباك لما ال 125 زيد فات ال 125 بينقص الضرر هرمون طب ريجليشن كالسيين والاسمين الصيني كالسيين بينقص كالسيوم يبقى ايه اهم حاجه تطلعها؟ زياده الكالسيوم زياده الكالسيوم دي اهم حاجه او خد بالك بيتا ادرينرجيك اجنس البيتا ريسبتورز بتزود كل الهرمون البيبي بيتا البيتري اكسبت على هارت هرمون وتسوي تعملوا بستيميشن هارت هرمون خدها نوت ليك كده الصور دي بتزود ده فاين انا ما كتبتش الكلام ده لان هو ما كتبش هي صح مش غلط بس يعني بالنسبه لي او يتسلم الايد من بولاك من دول ابرز هما الاثنين بوم بيلدينج برضه فيزودوا معاهم ايه؟ كالسيوم يبقى ليه الايد من بولاك بيزيدوا عشان البولاك عاوز كالسيوم صح؟ الميك والايد من بوم بيلدينج فبيزودوه اللي بعديها دي اربعه هي اللي حلوه الجاس والسيل هرمونز ما انا امتى بيطلع جاس والسيل هرمونز لما اكل؟ طب انا لما اكل بعد الاكل والكالسيوم ريبل امبلاط هيزيد الوقاية خير من العلاج فالكالسيوم ما بيستناش لما الكالسيوم بيطلع عشان يعدله اللي هو كالسيتونين يعني to prevent the postprandial hypercalcemia احنا لما ناكل الكالسيوم هيزيد already fluid super separated with calcium and phosphorus واللي ما يعمل تراكسه مركب بيتا هايوكسفين فاحنا عشان بقى ما يزيدش فينا بقى اللي بقى زود اكتر واكتر بعد الاكل فمجرد ما اللي انت ما زادش يطلع كالسيوم تو كيب ات لو دي حلوه جدا انه بيطلع بالجسر بسبب النقط تو بريفنت الهايبر كالسيوم اللي بتحصل بعد الاكل نور ذا نوت تو بي كونفيوز تعال نلخص كلمات الاساسيه الباراس هرمون از كالسيوم ريزنج هرمون بيعمل ثلاثه اكشن على البول عشان يزود الكالسيوم ريزورج على الكدني ريزورج على الانتستن ابزورجن هو كالسيوم ريزي يبقى ايه اهم حاجه تطلعه؟ نقطة بس انت بقى كام بين البيتا وكام السبب ده كله؟ الكالسيوم بالعكس من اسمه تونين كالسيوم لون يبقى يمنع اللوش عشان يقلله في الدم بيعمل كالسيوم بيجي مش الكالسيوم يخش الدم في الكدني يمنع ايه ابزورش ما بيشتغلش على الدم طب هو بيوطي الكالسيوم يبقى امتى يطلع لما الكالسيوم يزيد او هيزيد بعد الاكل بالجاتو الهرمون يعني اهم واحد من واحد يبقى مع بتيجي ادرينرجيك الستيمولانت دي بتزود كل الهرمون عشان كده هنا ده مش تضاد بيتا دي بتزود كل الهرمون الديبيتا الديبيتري اكسبت على 3 حضور غير السوال دي نص معلومه في سنه اولى تبقى ها دلوقتي بقول هارت هرمون اند ذا كولكتيف فانكشن اوف بارت هرمون افرض ان احنا ادينا بارت هرمون زياده صح يبقى حصل لك هايبر كالسيميا صح يبقى الفوسفورس هيحصل له ايه ده فكر فيها ده سؤال مسكيو كتير يعني مسكيو بس سؤال لطيف افرض ان انت حددت لك قوة بارت هرمون هيحصل ايه الكالسيوم فوسفورس في البلد ويحصل ايه الكالسيوم فوسفورس في فكر كل ما احنا بارت هرمون كالسيوم ريدنج هرمون لما تاخد بارت هرمون الكالسيوم في الدم هايبر كالسيوم يبقى اوتوماتيك يعني الفوسفين يقل هايبو فوسفاتين طب هو ايه قال ان احنا قلنا بيرميه في اليورين في اليورين يبقى في اليورين ده فوسفر زاد في اليورين وبالتالي قال فين بلاد حتة صعبة اللي جاية هو زود الكالسيوم في البلاد بيزود الكالسيوم ازوربشن دي ازوربشن يبقى تتوقع في اليورين هيحصل ايه؟ ده في البداية بس لكن كنتيجة لما نوصل بقى لتحطيم الكريستالز هي المصدر الاساسي للكالسيوم في سطح حمايه الكالسيوم الكميات الرهيبه في الكالسيوم بلود لازم نتخلص منها ننزلها لفين؟ فالاول الهايبوكالسيميا تبقى فولو باي هايبوكالسيميا اصعب حته في السؤال ثاني لو انا حقنوني الباراثورمون الباراثورمون ده كالسيوم ريجنج هياخد ايه الكالسيوم بالدم؟ يبقى اوتوماتيكال في اليورين يقلله بالدم يبقى قلله في اليورين والفوسفور بالعكس لما فايد اقلله في اليورين يبقى انقصه في لا في الحته الصعبه لما نوصل للكريستال ونكسر الكسر ده كده جدا هنا من الاطباء فين؟ يورين هينزل زياده دي في اليورين يعني الهايبو از فولد باي هايبر كالسيوم شوف بقى فين زين زين دي بقى هي اخطار دايره زين هايبر كالسيوم بارت هرمون ريسبتور اند ميكانيزم اوف اكشن اوف بارت هرمون طبعا اللي فات قلنا هذا الهرمون السالب بارت هرمون وفي بارت هرمون ريليتد بروتين ريسبتورز بصي كده على نفسك بارت هرمون الريسبتور بتاعته في بروتين في جسمك ريليتد يعني متعلق ده البارت هرمون بتاع نفس الفكره بص على الرسمه اللي جاوب كل الاسئله البارت هرمون الريسبتور موجوده فين في الرسمه دي؟ على البارت سايز الريسبتور دي بتتاثر بالبارت هرمون فتح ودانك والبروتين اللي هو شكله زي يشتغل زي الباراثورمون بس هو باراثورمون اللي بروتين يشتغل عليه باراثورمون طولي سبته ده موجود في البلاسينتا والبنكرياس والبرين السبته رقم واحد واثنين ار سيركل فاين يعني ايه سيركل فاين ده زي الثعبان لفه حوالين السلم كده سيركل فاين يعني ثعبانين احنا بنستخدمها في لغتنا السربنتينا بتاعت الثلاجه وبتاعت الرادياتير العمال لما يجي يقول لك السربنتينا عشان شفتها في الثلاجه في الفرار المواسير ماشي في الثلاجه ده انت عملت عشان كده بيسموها سربنتينا سربنتينا سربنتينا يعني انت عارفها ومش عارف انك عارفها شكلها خليك عرفتها طيب دول كابل تو جي اس تو جي كيو بروتين خدناهم هو الريسبتور ممكن ياثروا على النظام يا بايكي ده اللي كان بيزود الباي اسايد جلوكوستيرول ترايب فوسفيت فيزود الكالسيوم اللي اكتيفيت البروتين كاينين سي انه ريليتد تو كالسيوم كلام كله معرف اي كيو ده ايه زي كيو ده بس انا ده حاجه ما كنتش شفتها دي ما اعرفهاش هدور فين قراءه ملاسه بقى ايه بقى ايه ستيميلاتري جيب كاميرا اه يهودي 100% ليها معنى انا ما اعرفش ادور عليه. كل سنه بقوه مثل كده ما ادورش. قال التكست بوكس اللي بصيت فيها ما حدش كتبها ولا شيء. هجيبها لكم باذن الله. في بقى اللي هو في كلمه البارافيرمون موليك. بيقول لك ان البارافيرمون في حته منه اسمها سي تيرنا هو بريد التايم. دي هي ريسبت المعين. يبقى دي انواع الريسبت بتاعت الطلب. ففي الفارفورمون في الفارفورمون 2 وفي تيرمينال بتاع الفارفورمون عند الريسبت. اهم واحد هو الفارفورمون الريسبت نمرة واحد موجودة فيه بص على هي موضوع اوستو بلاس اوستو سايت هل موجودة على الكراس؟ لا طب ازاي هو بيأثر الكراس؟ نيجي بقى 125 اللي هو باي تاني خدتوها دي في الباي كيمس مفروض تساعدوني فيها ال 125 اللي هو ابن البارافيرمون خلاص؟ ولا؟ لا ما بتاخده ايه؟ حاجة حلوة قوي طيب هات الرسمة عملها لك رسمة حلوة هات الرسمة رسمة فيها كل حاجة عملها فوق الصف ايه؟ خاصة كله فنانة ولا بني وضع فيها كتوبة كتير هات صفة الرسمة الجميلة عاوزين حرارة عشان خاطر نعمل فيتامين دي مفيش حد بيدي حرارة غير الانفراريد لمدة 3 ايام انفراريد يعني هو الناس كلها حافظة ان الاشعة الكوبر السجية اللي بتعمل فيتامين دي الاوائل الاشعة الكوبر السجية والانفراريد اللي تحت حمراء تأثيرها الحالي لمدة 3 ايام تحول المركب الى كولي كالسيفر انا عاوز اتأمر الاسم كولي ليه تسموه كولي؟ لأنه معمول من الكوليسترول، ما قلنا كل الاستيرول أساسها أصلها كوليسترول، وبيأثر في الكلب، عشان كده سموه كولي كالسيفرون، يعني الاسم ليه معنى. لماذا سمي فيتامين دي 3 كولي كالسيفرون؟ كولي عشان كل الاستيرول معمولة من كوليسترول، هو معمول من 7 هيدرو كوليسترول، حتى هنطلع في دايرة، معمول من الكوليسترول عشان كده هنسميه كولي، وبيأثر في الكالسيوم، يبقى كالسيفرون. بس عشان يبقى اكتب لازم نركب فيه 2 هيدروكسيد جروب. اول هيدروكسيد جروب بتركب في الليبر الكربون اتوم رقم 25 بنسميه بقى 25 هيدروكسي كولي كالسيفرون. طب عايزين نركب كمان واحد. لو سبته براحته الباراسيتامول لم يتدخل اذا غلبته هيركبها بالترتيب رقم 24 لكن بسبب وجود الباراسيتامول بيقول لا كده غباوه. حطوها مش بالترتيب في 24 حطوها في 1 ازاي قالها هو ما بيتكلمش بيأكتيفيت في الكيدني عشان كده خدنا ده الاكشن في الكيدني الاكشن ده خدناه قبل كده في الكيدني بيأكتيفيت ال 1 انفا هيدروكسيليز انزايم فيتكون ال 1 25 داي هيدروكسي كوليك اسيد عشان قاعد عليها بقى ده الفورميشن ارجع لي تاني يعمل فرنس البروتين اللي هو كال 1 دي جينوميك اكشن ده ملخص كام يا دكتور مش كام جديد انت متوقعه علمناه في الصباح كال بايندين جي الريسبتور بتاعته مينلي زي ابوه موجوده فين مينلي برون كدني والجسم برون في جينيتس عم تطالع بيها بطريقه جميله عاوز سمع صعب دلوقتي لازم الاول يبقى عندك باراسيتامول عشان يبقى عندك بعدين ال 125 من غير باراسيتامول مفيش 1 يبقى ال 125 في نظره خاصه لعبد الله بيمثل النكست جنريشن احنا في الكمبيوترات وما شابه الجنريشن اللي بتطلع لاحقه بعد تبقى احسن الاول نفس المنطق وايضا دي بقى ده اذكى من ابوه كتير ده النكست جينيريشن لازم الاول يبقى فيه بارتبون وبعد كده يتكون رانتون دي فارم زكاء مصر تعالى بقى شوف الاكشن بتاعه ابوه كان عنده شويه غباوه اللي هو البارتبون دي بقى بريجريشن هرجع لها بعد شويه سيرجيكال اكشن تبقى علاقه مهمه سهله هذا ده مره جه مش مره مرتين ده جه سؤال يعني بقى لنا فيه ساعه وربع ده بس تفتكر كل الغلط لما حركه الامتحان يجيب واحد في الهرمونات ثلاثه انما الجلسه ومستشفى راجع الامتحانات مش مره مرات ومرات ومرات سؤال جلسة ومستشفى فيرست ميكانيزم وسكند ميكانيزم سكند ميكانيزم كام هرمون؟ ثلاثه اعناكم الله الملعب الاساسي بتاعه هو الانتستين لازم الاكشن الانتستين فايتامين دي اساسا بتقول قول لي وظيف واحد بيساعد ابزورشن كانسر فورم انتستين قلناها مع البارتنون عن طريق انه بيعمل الكال بايندين البروتيجي بيمسك ايه؟ الكالسيوم تعالى على الكدني مش معقول كل الهرمونات تيري فوسفورس كل ربنا عامل فيه بالانس ففيتامين دي هو الوحيد اللي بيري ابزورب الفوسفورس في البلازما الفيتامين واه طريقه جميله دول نبقى بها فيما اتفق العدوان واختلف الصديقان في الفوسفورس في البلازما مش ما تنساش ابدا لا هي دي اكتر حاجه كونفيوجن البارافورمون ده صديقه مين ابن مين رونتون دي فايت وعدوه مين كانسولين فيما اتفق العدوان العدوان اتفق واختلف الصديقان في الفوسفورس في كده هتجاوبها في ام سكو مظبوط جدا يبقى البارافورمون ده بيرمي فوسفورس في الفوسفور عشان الاسترويد الهادي يبقى فور الهادي مين اتفق مع عدوه كانسولين برضه بيرمي فوسفورس ومين اختلف معاه مع انه ابنه هو اللي عامله عمل العكس في ابزوربشن اوف فوسفيت الكوبشن فايز ليه؟ لان ذا شوت بي بالانس ما ينفعش لازم حاجه تقلل وحاجه تزود عشان نظبط ما نقدرش يبقى كلهم بيرموا زي في انسن وانت انسن في جلوكوز كل الحياه احنا عارفينها ربنا حاططها على ايه؟ ميزان ده اساس الكون ما ينفعش كل حاجه تنقص لازم يبقى عندك عشان الكنترول حاجه تنقص وحاجه دي اكتر نقط كونفيوجن بس مش مع ماي ستودنتس اللي قلتها بطريقه فاني يقول لك فوجئت فيما اختلف الصديقان واتفق العدوان في الفوسفورس بالبلازما ايه؟ خلاص؟ الفوسفورس البارتنر بيرمي فوسفين مين بيعمل زيه عدوه كالسفين ومين يعمل عكسه ابنه يعمل فوسفيتري ابزورشن تبقى ايه مسكولي تملي وورد وايد يغلطوا بيها الطلبه انما عمري ما انتهى الطالب وورد وايد برضه غلط في الام سي كيو انها سهله وجميله ده انا حددت لك نقطه واحده بس هي الفخره اللي هو الفوسفورس فين نقطه الاتفاق ما بين عدوين طرف ترمون هو كالسيوم رينج كالسيوم هو كالسيوم لوري اتفقوا ان هما الاثنين يبقوا فوسفورس فين طب ابنه رول 25 اختلف معاه في واحده بس الفوسفورس فين يعمل ايه ابروش وفهمت ليه لازم يبقى المنظر ده لان هذا لمن يفهم هو الميزان ويبقى مش بس خطا علمي خطا عقائدي ان ربنا حط كل حاجه على ميزان ما ينفعش ربنا يبقى كل حاجه ناحيه واحده مفيش كده ولا انتوا فاهمين حاجه نيجي على البوم نقطه الروعه مش قلت لك جنريشن ما حصلش وانت بتيجي عاوز فهم عميق فرص المهم بغبائه هد البول اكبر معوز لتحطيم البول في الجسم هو الباراثرمون اكبر مرض يؤثر في البول هو الهايبرباراثرميزم تصور العيل اللي عنده هايبرباراثرميزم هو ماشي محدش فيه جنب البول الجسم فكل بيهد البول غبي هو عاوز يزود الكالسيوم في الضهر هد البول شيل الهبوط وبعد شويه شيل على البول فضل ايه؟ ده بيبقى البول في صورة سيس شال كل حاجة البون بقى ثجوات أبوة تبقى فيري ويك جعان بدون الكسر. وقت ان دي ده عنده مخ بسببه هلع يعني بالهلاوة. لو ان الكالسيوم في الدم قليل نهد البوق عشان نزود الكالسيوم. انما افرض الكالسيوم في البلط عالي بالعكس بالعكس يعمل عكس ابوه ياخد الكالسيوم يحطه فين بوق. يعني الانسان بيبص على الكالسيوم ليفل مش حاطط خطه مصدقه حط من عينه على الكريستالز اللي محبوسه بين قول مين يطلعها له؟ نعم بس هتدوله مش يسيب فاكرا يشغل راس يشغل راس ده ذكي ابنه ولا دي يفكر لو كانت ملاقي نهيت الجوع لكن لو عالي بالعكس بالعكس يتحول الى بوم بندي عشان كده الاذكياء فقد هو حضرات سيب في ملأ طباعة ربية بدك البيبي دي عنده هشاشة عظام ريكت او الست دي عندها استوماليكيا نديها بقى تفتيه ما ينفعش لازم تعلي الكالسيوم الاول في البلط وبعدين تدي فيتامين دي فيتامين دي نص لاقي الكالسيوم في البلط ايه؟ اللي يقول حطه لجوه لكن لو اديت فيتامين دي والكالسيوم في البلط وقت هيعمل زي هو هيتحط لجوه انه ذكي فخليك ذكي زي فيتامين دي هو بيبص على البلط ويتصرف على البلط فانت عاوزه يدي لجوه فيتامين دي زود له الكالسيوم فين؟ طب ما يستخدمش ابدا بشكل عضو بدل دي واحد ده غريب غالي تملى الكالسيوم تملى الرب غالي كالسيوم عالي نعمل بيه عاوز فهم عميق فيتامين دي وحاجاتها قصص حتى الرابع انا اسيب التيتا نعمل ايه لو شنو عند الخمس نيجي الاول بس هي ريجوليشن المره الجايه هتقولي هما مذكره واحده هتقول التيتا دي وخلصت في البارثيرون وهتقول الباقي الريجوليشن فاذا خلصت التيتا ثم نعود الى النظريه في الاسبوع مش كده في راحه نسبيه لو بإذن الله كده هما ما تحبسوش الحماس الجاي في عندهم ده وأهلهم شوية يا رب أديهم يا رب لا يا رب لا يا رب لا يا رب لا يا رب لا يا رب لا يا رب لا يا رب لا يا رب لا يا رب لا يا رب لا يا رب لا يا اتمنى الممتحن يجيب لكم هرمون واحد مصيبه لما بيجيبها لتحت كل ما هو لازم ما تفكرش ده سؤال مدته 10 دقايق كله بالذات قال في المصيبه تيجي كام مره ومرات يعني مش هوعدك انه هيجي هرمون واحد ده هو في الاغلب بيجي الحته كامله 10 دقايق سؤال الطالب بقى اللي عنده تايم مانجمنت لو انا طالب يبقى ده اخر سؤال حلو الأسئلة الطويلة دي ما تلتزمش الترتيب الامتحان عمري عملت كده بس عشان ما لخبطش الممتحن لأن أنا عارف أكتر من واحد كل واحد أخد له كام سؤال عمري هبتدي سؤال في نص صفحة كده وضع كويشن نمبر 1 أو نمبر 4 صفحة أختار مربع عشان اللي بيدور يلاقيها اللي مش واحد اللي بيصلح أربعة بيصلحوا الواحد تمشي أبدا في نص ما لهاش أي قيمة تبتدي الترتيب اللي مش واحد هيصلح الاسئله الطويله كلها رحلها ليه؟ في اخر 10 دقايق بقى اكتب ما تعرفش طب اقدر اعمله. انا مش هضيع لي ده السابع ساعه مش قال وباظ بقى خمسه جنبيها. اسئله طويله دي توحى الان تايم مانجمنت. يبقى ريجوليشن 125 لو ناقص الاحتياج مع كالسيوم يطلع ابوه هو الفرع ايه؟ مرض الكالسيوم وزياده الباراثورمون هي دي اللي هتحول من 25 ل 125 بقى بخش كل الكالسيوم ازاي؟ بانها تاكتيفيت ال 1 الفا هيدروكسيليز يعني خد بالك مين ابو ال 125؟ باراثورمون لازم في الاول لما ياخد الكالسيوم يطلع الباراثورمون هو مرض الكالسيوم يأكتيفيت ال 1 الفا هيدروكسيليز يعمله 125 بعد كده في فيدباك تعمل فيدباك لما يزيد ال 125 الحمد لله زايد زي الفل نيجاتيفلي ينهبت ال 1 الفا هيدروكسيليز فيقلل نفسه نيجاتيفلي وبوزيتيفلي ياكتيفيت انذر انزايم اللي يعمل الان اكتف فورم اللي هو 24 25 بقى هيدروكسيل كوليك كالسيوم disturbance is part of the root gland. And then a lot of food do punish. Hypoparathyroidism. They have a sort of perennial hypoparathyroidism. And it's a shell khata on cruelty and khata. Removal during fertilization. The matter I am كثيرون ان الباراثيرويد جلاند اكتشفت بالطريقه دي. اللي كانوا زمان بيعملوا توتال فيرديكت فلقوا العيان بعد التوتال فيرديكت اللي يحصلوا تسمم. ايه ده؟ فاكتشفوا ان هم شالوا الباراثيرويد اللي هي الكالسيوم ليدنج هرمون فالكالسيوم قل فالاستاتيك زادت في 10 تسمم. هذه هي قصه اكتشاف الباراثيرويد. طبعا انت ليه مش شيلوها خطأ دلوقتي؟ ساعات ما نقدرش ما نشيلهاش. في بعض الناس مصري مش انت وهو انا الباراثيرويد بتبقى امبيدد غطسانه جوه الثيرويد. يعني حتى اما تشيل سبع كوبايات ثيرويد وتسيب حته اللي ورا اللي هي المفروض لازق عليها الباراثيرويد هي بقى كانت جوه في الجزء اللي انت شايفه. ان افوردبل مش قادر اعمل كده. فالعيان يحصل له يبقى العلم نعرف احنا ان الراجل ده كانت الباراثيرويد داخله جوه الثيرويد. أهم سبب في العالم في إزالة الهايبوباراثيرويديزم سبب الأطباء. مش غلط دلوقتي مش غلط حاجة لا يمكن تبانيها فوق الهدف ينقص كانسر يحصل تسد. نيجي بقى الهايبوباراثيرويديزم في برايمري دو تو تيومر في الباراثيرويد بالعكس الكانسر تحصل له إيه لما تبارك هرموني يشيل لا كانسر ليش لا كانسر ليش يبقى الاكسجابيتي أو سكتي. كل العيانين اللي عندهم كرونيك رينال فيلير في مصر وما اكثره. الكرونيك رينال فيلير بيحصل ايه بالسوري؟ بيحصل ريتنشن فوسفيت. كلهم عندهم ريتنشن فوسفيت. فاوتوماتيكالي الكالسيوم يقل. طب هو ده الاستيمولس في الباراث هرمون فيطلع باراث هرمون كتير. يبقى هنا الخلل مش في الباراث ثيرويد جلاند. الخلل في الكلى بيسموها سكندري هايبر باراث. كل عيانين فشل الكالوري في مصرنا وما اكثرهم اعلى نسبه فشل الكالوري مرتبط في العالم هنا عندهم سكن هيبقى فاصله. كان ازاي؟ ريتنشن فوسفيت ريتنشن فوسفيت نقط ايه؟ كالوري مش اكثرهم كالوري مش اكثر. ده اهم ستيب عشان تطلع الفاص فبيطلع كميه كويسه في العيانين دول الفاص الموت مش بسبب خلل الفاص هيدي لانس بسبب خلل في الكيني سكندري فاص.